بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في هذه المقدمات المهمة والمرحلة قبل مجيء الأطفال، وإنما هو الإعداد لهذا الأمر العظيم، ألا وهو تربية النشء المسلم على الإسلام. لأن معنى كلمة التربية الإسلامية معنى أن نربي أولادنا تربية إسلامية، يعني أن نحكم شرع الله عز وجل في بيوتنا. ويوم أن يحكم القرآن والسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال وأفعال وتصرفات وسلوكيات أبنائنا الذين هم الجيل الذي يرجى لهم بإذن الله النصر، ويجعل الله عز وجل على يديهم ذلك الخير المرجو لهذه الأمة. ولما كان كل واحد منا يطمع أن يكون له سهم وأن يكون له يد في بناء هذه الأمة التي تسود الدنيا بإذن الله تعالى، ظهرت أهمية هذا الموضوع. والوالدان هما الأرض التي تنبت فيه هذه الحبات الطاهرة. في طيات هذه الأرض وبين أحضان هؤلاء الآباء والأمهات ينبت الأبناء وتنبت البنات الذين هم الرجال والنساء غدا. وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن مسؤولية هؤلاء الآباء، وعن نية المسلم في إنجاب هذه الذرية، وعن حقيقة الأولاد في نظر المسلم، ماذا يعني الأولاد بالنسبة للمسلم. وتكلمنا عن الإعداد، ابتدأنا في الإعداد لهذه البيئة التي ينبغي أن ينبت فيها ذلك الطفل. تكلمنا عن اختيار الزوجين أو اختيار الأبوي، الأب والأم. وتكلمنا عن إعداد البيت، كيف يكون الأساس في ذلك البيت، وكيف تكون جدران ذلك البيت، كيف يكون جو هذا البيت، ما الذي يوضع فيه من وسائل الإعلام الثقافة والتعليم، وما الذي يحرم وينبغي أن يجتنب. وشرعنا بفضل الله عز وجل في صفات ينبغي أن يتحلى بها المربون. وبالتالي فدرسنا في الحقيقة إنما هو تربية الأبناء والآباء، وليس تربية الأبناء فقط، إذ أننا نريد أن نقيم الآباء والأمهات على شرع الله عز وجل في مسألة تربيتهم لأولادهم. نريد أن نقيمهم على الشرع، وبالتالي لا تنفصل الكلام عن الأسرة وعن العلاقة الزوجية وعن أخلاق الزوج والزوجة والأب والأم عن تربية الأولاد. خاصة أن ذكرنا المرة الماضية في أول أمر وأهم أمر على الإطلاق في التربية، ألا وهو القدوة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قدوة في نفسه كان الصحابة على تلك الشاكلة الرائعة من الصبر والحلم والثبات والقوة والجهاد وغيرها من شيمهم الكريمة رضوان الله عليهم، إذ كانت القدوة أمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة، فكل زوج يجد القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، لن يجد زوجا أفضل وأعظم قدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أب سيجد له القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، كل مربي وكل قائد سيجد له القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم، كل اقتصادي وكل رجل سياسي سيجد له القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. القدوة أمر فطري في دماء الناس، لا يمكن أن يعيش إنسان دون أن يكون له ثوابت يقتدي بها، سواء أشخاص سابقين أو حاضرين. أمر فطري جبلي، رضي أم أبى. وبالتالي لما بنقول لطالب العلم إنك مقلد حتى ترتقي إلى درجة العلماء، اللي هيناطح ويكابر عمره ما هيتعلم، لأن ده أصل إن التربية لأطفال أو لكبار لسلوكيات أو معلومات طالب علم أو بيتعلم سلوك لابد له من قدوة، لازم يشوف المثال العملي لهذا الذي تعلمه، لابد أن يرى المثال العملي لهذا الذي تعلمه. بدون هذا المثال العملي لا يمكن أن يستقيم الاستقامة الكاملة، لا يمكن بدون مثال عملي سابق يراه في ذلك. وبالتالي كان الجرم في حق الآباء والأمهات في السلوكيات الخاطئة جرما عظيما، إذ أن الأبناء يشربون ذلك. والقدوة، نسينا أن نذكر أمر المرة الماضية تذكرته الآن، القدوة يا أخواني هناك قدوة تلقائية. بمعنى ايه تلقائيه؟ بمعنى انت بتفعل السلوك وهو بيقتدي بك، وفي شيء تقول له شوف انا بعمل ازاي عشان تعمل زي، دي غير تلقائيه. قدوه تلقائيه ان بيتحدث الاب مع الام، الولد قاعد وفاتح بقه بينتبه جدا للكلام، طريقه كلام الاب، انفعالاته، كيف يتصرف مع الاخرين، كيف يتصرف مع الجيران، كيف يتصرف مع امي، وهكذا. يبقى في ضيوف مثلا والأم بتتكلم مع ضيوفها أو الأب بيتكلم مع ضيوفه، تلاقي الأب الولد قاعد وينصت وينظر، بيكتسب كل الانفعالات. لو دققت، لو انصرفت عن المتحدث ونظرت للطفل، هتلاقي الطفل تعبير وجهه عمال أبوه يفتح بقه وعمال يفتح بقه كأنه بيقلده، ألا شعوري. قدوة غير تلقائية، مش مقصودة من الأب، الأب بيتصرف عادي والابن بيشرب. يبقى فوق اختيار الزوج والزوجة اللي قلناهم اللي بيها عوامل وراثية وجينات أصلا، بيأتي السلوك العملي للأب أو للأم بيثبت هذه المعاني في نفس الطفل، فبتوافق ما عنده من صفات ورثها، بيطلع الواقع يمثل هذا. وبالتالي بتجد سلوكه قريب جدا من سلوك أبيه أو قريب جدا من سلوك أمه. ليه؟ جيناته الوراثية أصلا فيها هذه الصفات، وبعد كده بدأ يكتسب في حياته هذه الصفات تلقائيا، ملناش دخل فيها. لا، في قدوات انت اللي بتصنعها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، انا هصلي واقتدوا بي زي ما انا بصلي بالضبط، صلوا. دي قدوة تلقائية ولا غير تلقائية؟ غير تلقائية، ده هو بينص عليها. خذوا عني مناسككم، ويحج النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون مثله. نفس الكلام يا اخواني، احنا في امور عندنا تلقائية، ياريت لما بنفكر بقى في الصلاح والاستقامة اللي رب العالمين امر بيهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى في ذهننا هذا المعنى، ان في مقلدين لنا متأسيين بنا اولا من ابنائنا وبناتنا فيستقيم السلوك، وليس هذا من الرياء في شيء. قصد التعليم مع التقرب بالعبادة عبادتان، ولا دخل للرياء فيه. عشان ما يدخلكش الشيطان من هذا المدخل. وبالتالي إذا أخرج الأب من جيبه مالا ليتصدق يقصد بتلك الصدقة أن يري ولده كيف يتصدق ليتأسى به فليس مراء، إنما هو متصدق ومرب. واضح إخواني؟ لما واحد من الصحابة يقول سأصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في الصلاة ويتأسى به، هذا ليس رياء، وما أحد اعترض عليه من الصحابة ومع أنهم كانوا موفورين في ذلك وقالوا له أنت كده بترائي، لا، لأن في مقصد، ومقصد الإيه؟ التعليم، مقصد التعليم، وهذا في حق الأبناء أعظم وأحق. وبالتالي القدوة الغير تلقائية لازم أنت تصنعها، لازم أنت تصنعها. شفت أنا بعمل إزاي لما بقرأ في المصحف؟ اقرأ زي، وكل انت فعلا بتقرأ قراءة صحيحة وبتقعد وبتجويد، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ شفت انا عملت ازاي مع عمك فلان؟ لازم تبقى مؤدب مع الكبير زي ما انا كنت مؤدب مع عمك فلان كده، ده انت بتلفت نظر القدوات قد يكون غافلا عنها او امور انت عايز تربيه عليها. اليوم ان شاء الله تعالى بعد ان عرفنا هذه الصفة الاولى بقى، انك قدوة لولدك، الامر الثاني او الخلق الثاني هو الرفق، وهذا هو درس اليوم. كيف يتعلم أو كيف يتصف الأب وتتصف الأم بالرفق؟ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. خلي بالك من المعنى ده، لأن دي أصول نبوية مبني تحتها فروع كثيرة جدا. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. والحديث المشهور ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا منه شيء إلا شانه. الشيء اللي بيخلو منه الرفق شيء قبيح، شيء الشيء الحسن الذي يكون برفق. فلو وصلت إلى مرادك بغلظة فقد فعلت شيئا، ما دخل في شيء ما خلا منه شيء إلا شانه. حتى لو كان عملت بتعمله صحيح لكن أدام ليس برفق فيأخذ صورة سيئة. فكم من إنسان ينطق بالحق ويقصد الحق ولكن يبلغه بغلظة وقسوة بغير رفق فيأخذ منه الأمر أنه شيء، فهو مذموم قبيح وقد لا يقبل. وصدق ربنا ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ده مين ده؟ سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، المؤيد بالرسالة وبالوحي من السماء. لو كان فظا غليظ القلب لن فض الناس من حوله وما قبلوا كلامه، فما بالك لو كنت أنت الضعيف صاحب الذنوب. أقول لو كان الأب فظا غليظ القلب لن فض أولاده من حوله، يبقى مش هيتعلموا ولا هيتربوا. لو كانت الأم فظا غليظة القلب لن فض أولادها من حولها، يبقى مش هتربي. فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. وبالتالي لازم تراجع نفسك في كل سلوكياتك كأب وكل سلوكياتك كأم في البيت، هل حليت هذه السلوكيات بالرفق ولا خلت من الرفق؟ واعلمي واعلم أنه لو وصل الأمر برفق فاعلموا أن الله أراد بكم خيرا، والعكس صحيح مفهوم الحديث، ولو أراد بكم غير ذلك ما دلكم على الرفق، خلاكم كل واحد عمال يزعق ويشخط ينطر، كل واحد بقى عمال بغلظة وقسوة يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء حتى لو كان ما يقوله صحيحا. ده المعنى النبوي التربوي. علماء التربية يقول لك لازم التفاهم يسود البيت. جو الشجار والغلظة والصوت العالي ما بيتعلمش منه الأبناء، بالعكس بيربي صفات سيئة في الأبناء، الخوف والكذب والسرقة وعدم الثقة بالنفس واهتزاز نفوسهم وعدم الثبات، كل هذه الصفات يكتسبونها من الغلظة والقسوة تلقائيا. انت ما ربيتهوش على السرقة ولا ربيته على الكذب ولا ربيته على عدم الثقة، لكن ربيته بغلظة بعدم رفق، وبالتالي تولدت هذه الصفات. ده اللي بنقول يا اخوانا. اذن الرفق ثم الرفق ثم الرفق. المربون يقول لك لو تربى الولد في جو فيه حب ومودة كانت التربية صحيحة. عدم وجود جو الحب والمودة هينشأ منه عدم الثقة بالنفس، ولكن تتخيل بقى كل ما يترتب عليها من صفات مذمومة ومرذولة. هذا كله يلخصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرزق. الحنو على الولد، تقديره، احتضانه، إظهار محبته، العطف عليه، وإن كان الطفل صغيرا إلا أنه يدرك معنى البسمة الحانية، مع صيغة ابتسم ابتسامة فيها حنو عليه يفهمها جيدا. انت فاكر انه مش فاهمها، فاكر انك لازم تقول له انت حلو وانت شاطر عشان يفهمك، لا، يدرك معاني الغضب ويدرك معاني الرضا جيدا. اطفال وهم لا يزالون في سنهم الاولى يدركون هذه المعاني جيدا. الوالد اللي بيقسو عليه ولا يرحمه، الام اللي بترحم، او الاب اللي بيغلظ، كل هذه المعاني بتتمثل في ذهن الطفل بيفهمها جيدا بما يحمله المعنى من رحمة او غلظة، من قسوة او رفق. وبالتالي او من هنا استفاضت السنة المطهرة بروايات عديدة تظهر اهمية هذا الجانب في التربية وفي التوجيه للاطفال. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. كلمات على صفات يا اخوانا، الرحمة والرفق والشفقة والمودة والتؤدة، كل دي معاني مش هي نفس المعاني ولكنها بتحمل المعنى المقصود اليوم الذي هو يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق. الرفق النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حبه للأولاد ولا يخفيه، يظهر النبي صلى الله عليه وسلم حبه للأولاد ولا يخفيه. ففي حديث المروي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قنقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أسم لكع أسم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه ثخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. مين اللي سمع الكلام ده يا أخوانا؟ ومين تاني؟ الأطفال اللي هو شايلهم وحافظين الكلمات دي. علماء التربية يقول لك سمع الطفل أنا بحبك، ولما تعوز تعاقبه ما تقولوش أنا كده ما بحبكش، ما تخدخ لا تخدش معاني الحب في قلبي. العقوبة ما تكونش باللفظ ده، انا زعلان منك ماشي، انا غضبان ماشي، أنا مش هدي لك ماشي لكن أنا بحبكش دي معنى كبير عنده. اللي هو الطفل فاهم المعنى دي؟ الجواب نعم. الطفل لازم يسمع كلمات الحب وما تنفيش عنه الحب، ما تقولوش أنا بحب فلان أكتر منك. واضح إخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجسد هذا المعنى عمليا. اللهم أحبه وأحب من يحبه. وفي الحديث الآخر حديث ابن مسعود من أحبني فليحب هذين. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من طريق زهير بن الأقمر قال بينما الحسن بن علي يخطب أو يخطب بعدما قتل علي رضي الله عنه إذ قام رجل من الأجد آدم طوال فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول من أحبني فليحب فليبلغ الشاهد الغائب ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. يحدث يقول أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا هو حسن علي من أحبني فليحب. وفي من رحمة صلى الله عليه وسلم بالصغار ورفقه بهم حمله لأمامة بنت العاص بنت ابنته في الصلاة. جاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. إيه معنى الكلام ده؟ رفق، رفق ورحمة بالصبيان، ها؟ الذكور منهم والإناث. تمثلت هذه الرحمة في حمله لزينب في الصلاة. ومن ذلك أيضا تخفيفه الصلاة من أجل بكاء الصبي ومن شدة وجد أمه عليه. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه فقال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار ورفقه بهم تأجيله لرجم الغامدية من أجل الصغير اللي كانت تحمله رغم ولد إيه؟ ولد زنا. ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، حديث بطوله، إلى أن قال فيه ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك؟ إن شايفك عايز تعمل لي زي ماعز تقول لي ارجع ارجع ارجع كذا مرة ويشيح بوجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يمين ومرة شمال عشان يعرض عن هذا الأمر. فتقول له علك تريد أن تردني أو ترددني كما رددت ماعزا؟ قال له وما ذاك؟ أيوة عايز ترد الزمرد ماعز، إيه المشكلة؟ وما ذاك؟ قالت إنها حضل من الزنا. يعني الكلام ده كان يحتمل مع ماعز، يقول له لعلك قبلت لعلك فأخذت ويصرفه، لكن هي جاءت ومعها ايه؟ حمل، حبلى من الزنا، جاءت وهي حبلى من الزنا. فقال انت بتعرف تزني؟ قال نعم او قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك روحي لغاية لما تبقي تولدي، حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. خذ بالكم المعنى ده يا أخوانا، لا نردها ولها ولد صغير ليس له من يرضعه حتى اللي عايز يسجل يجي بدري، لكن واحد يجي ويشوش علينا الدرس لا. قد وضعت الغامدية، يقول له قد وضعت خلاص اللي بيكفلها. قال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأمصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها. وفي رواية أخرى عند مسلم فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تردي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته، قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله، يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. ده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم والشرع بالإيه؟ بالصغار. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. تأجل هذا الحد من حدود الله عز وجل الذي تمطر له السماء لأجل إيه؟ الرحمة بالصبيان، لأجل الرحمة بالصبيان والرحمة بالولدان. السؤال لو لم ترضعه أمه هيموت ولا ممكن يرضعه أي حد؟ ولكنها الرحمة بالصبي، ولكنه الرفق مع الأولاد. هذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في حديث أنس والحديث عند مسلم ما رأيت أحدا، يقول أنس هذا ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوان أقولها لنفسي وإياكم، من يضرب ولدا لم يتجاوز السادسة من عمره فأنا منه بريء وهو مني بريء. هذا ظلم بين واضح، ليس من الرحمة في شيء وليس من الرفق في شيء. إياك ثم إياك ثم إياك أن تمس ولدك في تلك السنين الأولى بأي صورة من صور الضرب. إياك ثم إياك ثم إياك، حتى لو أنه ترك الصلاة التي علمته إياه تضربوش غير أنه وصل 10 سنين، تعلمه 7 سنين ودنك صابر 3 سنين بعد 7 وانت بتعلم وتربي، وبعد كده أفكر اضرب. ده على أعظم أمر وأعظم مقصود ألا وهو الصلاة. فإذا كان هذا في الصلاة فما دونها أولى، إذا كان هذا في الصلاة فما دونها أولى. لكن الآباء والأمهات بسوء أخلاقهم وغلظ طبعهم وقلة ما عندهم من الصبر والحلم وسوء التربية وعدم العلم بها ينتقمون لأنفسهم فيضربون، فهذا جرم، هذا جرم ينبغي أن يفطن له. ضرب ده يا أخوانا احنا محاسبين عليه، رب العالمين يؤاخذنا، يا ترى الضرب ده شرعي ولا غير شرعي؟ مش من حق اي انسان ان يضرب اي انسان حتى لو كان اباه، لها ضوابط شرعيه في سن نقول يضرب او لا يضرب فيه، وكيفيه الضرب واماكن الضرب مش درسنا اليوم، ده ياتي له في التربيه بالعقوبه هياتي ضوابطها الشرعيه. لكن بتكلم اليوم يا اخواننا على السنين الاولى اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة قال علموا أبنائكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء إيه؟ يبقى معناها المستفرغ الوسع 3 سنين عمال ينصح ويعلم في الصلاة وما ضربش غير بعد سن 10. فهل أنت في كل أمر لولدك صبرت عليه الصبر اللي مأمور به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ فالحذر ثم الحذر ثم الحذر من هذا السلوك المنتشر المتفشي في مجتمعات المسلمين. في مجتمعات الغرب الأمر عندهم سايبين الحبل على الغارب، ما يقدرش أب يضرب ابنه، والكلام ده صحيح، والكلام ده صحيح، لكن ضوابطه عندنا احنا في الشرع. هم فاتحين الأمر على مصراعيه، الباب على مصراعيه، ممنوع أي أب يضرب ابنه، يوم الأب يضرب ابنه يرفع عليه قضية حتى لو كان صغير، حتى لو كان صغير يتصل بالهاتف وحاطين رقم سهل ميسر 7 7 او 7 5 رقم كده لكل دولة بحيث الطفل ما عليه انه بس يعني على الزرار كده الشرطة تيجي تاخد ابوه او تاخد امه. الكلام ده يا اخواننا لانهم عندهمش ضوابط، هم لما درسوا في ابحاثهم وتجاربهم وجدوا ان الضرب ليه سلوكيات عكسية خاطئة، والكلام ده صح لكن ليه حد، ليه حد، الحد ده لازم يكون شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموهم مصاهم ابناء 7 واضربوهم عليه وابناء 10، يبقى حددنا حد اللي هو ايه 10 سنين، خلاص يبقى ده حد شرعي. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه يبقى ده حد شرعي، اللي كان ده ما بيتضربش. لما يقيس العلماء عليه اماكن اخرى قد تؤذي الولد يبقى ده حد ايه شرعي، قياس في الشرع. وبالتالي اخوانا تربيه الاولاد مش مساله وراثيه، وبالتالي هنربي ابنائنا بنفس التربيه الخاطئه اللي احنا تربينا عليها، وهيصعب ان يغيروا بعد ذلك كما يصعب علينا ان نغير، يبقى احنا ما عملناش حاجه. يبقى احنا مش اخوه ملتزمين بشرع، ده احنا بعادات وتقاليد. احنا زينا في تربيه الاولاد زي الرجل العامي اللي بيصلي واحنا بننكر عليه الصلاه، نقول له الصلاه كده مش صح، الصلاه ديت المفروض كذا وكذا، ده النبي كان بيعمل كذا، ده في الركوع كذا، ده في السجود كذا، مش كده؟ ونحس ان صلاته صحيح، اهو بيصلي لكن مش دي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام صحيح احنا بنربي لكن مش دي التربيه النبويه ولا التربيه الاسلاميه. فاحنا محتاجين لعلم، لعلم في تربيه الاولاد، وهو ده اللي هنتعلمه في هذه الدروس. الرفق، الرفق، الرفق، اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره البغوي في شرح السنة في باب بر الوالدين وسند الحديث حسن، أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج لسانه للحسين يداعبه ويلاطفه رحمة به. وفي الحديث المشهور حديث أبي هريرة حديث الأقرع بن حابس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن فأخبر أن له 10 من الولد لم يقبل أحدا منهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلنها دستورا للمربين عموما فيقول إنه من لا يرحم لا يرحم. فاهمين معنى الحديث ولا مش فاهمينه؟ بيقول له ده أنا عندي 10 عيال عمري ما قبلت عين زي ما أنت بتقبل الحسن والحسين كده يا رسول الله. قال له من لا يرحم لا يرحم. حديث يا اخوانا له معاني تربوية مهمة جدا. اولها تدل هذه الاحاديث اللي ذكرناها الان في رفق النبي ورحمته بالاطفال على، اولا تعنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل ابوين لا يقبلان اولادهما ولا يرحمانهم ولا يعطفان عليهم، وقد اتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتزاع الرحمة من قلوبهم، كما هددهم بألا يرحمهم الله يوم القيامة بقوله من لا يرحم لا يرحم. ده المعنى الأول، خلي بالك لأن الأمر شرعي، أمر إيه ضابط شرعية، والمتحدث فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. من نتائج التربوية لهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المعنى الأول الذي هو التشديد والتعنيف على الأبوين اللذين لا يتحليان بهذه الصفات من الرفق والرحمة، الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق في ذلك بين الذكور والإناث، بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث، فقد رأينا في رواية أبي قتادة كيف حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه من؟ أمامة، أمامة بنت زينب رضي الله عنها. إذن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الذكور والإناث، فهذا الرفق والرحمة للجميع، لأن بعض أصحاب القلوب الغليظة لا يعرفون إلا مراداتهم، هم يريدون الصبي الذكر الولد لمصالحهم، ليحمل اسمه، ليحمل تجارته، ليتفاخر به ويتباهى، فهذا فيه جاهلية كالجاهلية الأولى. فالذي يهب الذكر والأنثى هو، والعبد لا يدري ما الذي ينفعه. فإن مريم ابنة عمران هي التي ولدت عيسى عليه السلام ولا أب له، ولا تدر أي أولادك الذي يكون صالحا من بعدك ويدعو لك بعد موتك. فهذه جاهلية، العبد يؤثر الدنيا وينسى تماما الأمور الآخرة، مع أن البنات أرق في ذلك وألين قلوبا. يعني لو تخيلنا أن في أب مات وحد هيدعي له أكثر، يبقى البنت الصالحة أكثر من الولد الصالح. فالرقة في طباع الإناث أعظم، وهذا أمر مشاهد معلوم. ولهذا يا إخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصائح وهذا الرفق لا يفرق بين الاثنين. تجد المعاملة أحيانا في كثير من الناس هناك فرق شديد جدا، فتجد فيه احترام وملاطفة وعدم شدة التوبيخ مع الذكور، ويتجد هذا مع الإناث بعنف وبشدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، اللي كان حاملها على عاتقه أمامة واللي ركب على ظهره الحسن والحسين، نفس التصرف صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفرق بين ابن متبناه أسامة بن زيد وبين حفيده من صلبه الحسن بن علي. ففي الحديث كان يضع كل واحد منهما على فخذ من فخذيه ويضمهما، فهذا يشمل إخواني الأيتام والذين مرضت أمهاتهم أو غاب آباؤهم في الجهاد أو في السفر. إذن إخواني زي ما قلت لكم في أول درس لما هنتكلم عن تربية الأولاد، مش أولادنا اللي من أصلابنا وفقط، إنما نتحدث عن تربية أولاد المسلمين. النبي لما قال الرفق يدخل لكل أهل بيتي يبقى مراد بهم الخير، كان من ضمن اللي بيرفق بيهم على الفخذ ذهي أسامة بن زيد، وعلى الفخذ الأخرى الحسن بن علي. ليس أسامة من صلبي بل ابن متبناه، واضح هو زيد، يعني قد تبنى زيدا ثم نهي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا ولده، والآخر ولده من صلبه ابن ابنته زينب أو ابن ابنته فاطمة الحسن بن علي رضي الله عنها ورضي الله عنه. إذن يا إخواني لما بنتكلم على الرفق نحن نقصد الرفق بأولاد المسلمين جملة جملة، وليس فقط أولادك الذين هم من إيه من صلبك. يدل على هذا حمله صلى الله عليه وسلم كما فعل مع الحسن حمله لأسامة بن زيد. وإذا عرفنا يا إخواني أن هذه الحادثة القصة ده أنه وضع ده على فخذه وده على فخذه من رواية أسامة ابن زيد اللي بيقول كان على الفخذ دي أسامة بن زيد وعلى الفخذ دي الحسن بن علي، مين؟ أسامة اللي بيقص. يبقى العيال مش عيال، العيال فاهمين كل حاجة وحاسين بالرحمة وحاسين بالرفق، دي كلها معاني يا أخوانا مهمة جدا. فهذا الحديث من رواية أسامة يتكلم عن نفسه رضي الله عنه، فأدركنا أنه كان مميزا حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقعده على فخذه، فدل ذلك على أن العطف على الأطفال لا يقتصر على الصغار الرضع بل يشمل من هو أكبر من ذلك، لأن حاجتهم إلى العطف لا تقتصر على سن معينة من طفولتهم بل تشمل معظم مراحل الطفولة. ده يا إخواني اللي يعود علماء التربية يقول لك الأم اللي بترضع الرضاعة الطبيعية بيبقى الولد أقوى، مش بس عشان الولد فيها أجسام مضادة للجراثيم واللبن بدرجة حرارة مناسبة لجسمه واللبن يتناسب مش عارف إيه، كل الكلام ده صحيح. يقول لك لا، لكن في أمر آخر وهو شعوره بالرفق والحنان والمحبة بتقريبه إلى قلبها إلى صدرها. ويعملوا أبحاث طويلة جدا، لو فتحت كده النت وتكلمت عن الرضاعة الطبيعية وفوائدها النفسية للطفل تلاقي رسائل دكتوراه وماجستير وأبحاث لا تحصى عددا. دي كلها المعاني يا إخواننا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على إيه؟ على الرفق. ليس من الرفق في شيء أن يلقى الولد في صندوق والأب والأم مش عايزين يحملوه، ها شايلينه في صندوق بهزوزة الشنطة. لا أقول هذا حرام عشان محدش يفهمني غلط، لا أقول إن هذا حرام، لكن هذا أبعد عن الرفق، أبعد عن الرفق وأقرب إلى الجفاء، هذا أقرب إلى الجفاء. صور مستحدثة علينا كلها وما كانت تغيب عليهم، انها كانت تغيب عن السلف الصالح، مش كان صعب عليهم يعملوا صندوق زي ده، كنا احنا عملناها ازرق واحمر وبشكل حديث، دي حاجه تانية، لكن كان ده شيء ممكن ليهم. كانت الام لما تريد ان تفعل هذا التعطيل كانت بتعمل ايه؟ تربطه على صدرها. شوف الصوره دي في الحج والعمره كتير، ربط الولد على ايه؟ على صدره برباط او على ظهرها. ده كله اخوانا بيلصق الطفل دي، المعاني دي الطفل الرضيع بيدركها وهي من الرفق. ما هو مش لازم المعاني النبوية يقعد يفصل لك جزئية جزئية عشان كيف تكون رفيقا، لكن انت حاول في كل امر تفعله ان تكون رفيقا، فان الرفق ما دخل في شيء ايا كان الا زانة، الا زانة. والكلام ده يا اخوانا مهم. أصبح يقول لك أنا هشوفنا أطفال كتير ما شاء الله وناس محترمين وكل حاجة، وكانوا بيتربوا بالطريقة اللي أنت بتقول عليها غلط ديت. يا أخوان ده فرق كبير جدا. اثنين وهيتخرج الولد وهيبقى دكتور شاطر وناجح وكل حاجة، لكن في سلوكيات معينة لا تكون إلا ممن تربى تربية صحيحة. اكشف الملاية من فضلك، اكشف هدومك من فضلك، استنى أصبر على ما اسمع، انا بعمل لمصلحتك. الراجل ده ما عملش حاجه غلط. واحد تاني ذاق معاني الرحمه واللطف والرفق، يا عم فلان مالك يا ولد شيل، بس وريني كده انا هسمع صدرك، غير شيل الملايه ارفع هدومك، تفرق كتير جدا يا اخوانا. وده مؤدب وتربى صح، وده تربى صح، لكن في معاني تربويه غابت عن الاول، في معاني تربويه غابت عن الاول، فرق كبير جدا في السلوكيات بعد ذلك الاجتماعيه. وبالتالي انا بنصح اخواني نفسي واياكم، تربيه الاولاد فقط مش ذكر لهم المبادئ والاسس، خلاص انا بحفظ القران عظيم، لكن في معاني تربويه ما تجيبش عندك نبويه شرعيه مذكوره في الكتاب او مذكوره في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا اخواني رب العالمين سبحانه وتعالى جعل السكون النفسي والطمأنينة أساس بناء هذه الأسرة، ونص على هذا في القرآن في أكثر من موضع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. تكلم على السكون، ليسكن إليها. إذن اللي بينشئ بيت يا أخوانا بينشئه أساسا على السكون والطمأنينة، وهو ده المقصد الأساسي من أن خلق الله لآدم من ضلعه حواء. خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، لماذا يا رب؟ إيه العلة؟ بحرف التعليل اللام، قال ليسكن إليها. وقال سبحانه الذي خلق الذكر والأنثى، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بلام التعليل، لماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن ومودة ورحمة، خلي بالك الجو اللي رب العالمين جعله فطريا، فطريا امرأة أجنبية ولسه أول تعامل لي معاها، فجأة يجد مشاعر من المودة والرحمة والسكن والإفضاء بما في صدره وقلبه. بالمعاني دي مش جاءت هكذا، إنما هي خلق رب العالمين، خلق في قلبه سكنا ومودة ورحمة، وخلق في قلبها سكنا ومودة ورحمة، عشان في وسطهم هتنبت هذه النبتة. توفر هذا الجو من الاطمئنان النفسي للأولاد، حينئذ يتربى النشء في جو فيه ثقة، فيه طمأنينة، فيه عطف، فيه مودة، بعيدا عن القلق وعن العقد وعن الأمراض النفسية اللي احنا بتورينا بيها واحنا مش حاسين بيها ولا عارفين، مش حاسين بيها ولا عارفين، لكن بتظهر في سلوكياتنا. وده اللي بيخلي كثير من الناس يشوف منتحر بيعمل ازاي، شوف منتقب بيعمل ازاي. ما دي رواسب تربوية طويلة مش هتزول في يوم وليلة، ده محتاجة علم وصبر وثبات من الإنسان، من الإنسان حتى يذهبها عن نفسه، ويجد صعوبة غير لما يتربى عليها. وبالتالي ليه احنا عايزين ننشأ أولادنا يا أخوانا على نفس الصورة السيئة اللي احنا نشأنا عليها؟ ليه احنا متخيلين التربية بنفس التربية دي؟ طب ما احنا ما افلحناش، ما افلحناش الفلاح اللي ترفع به الامة، يبقى في خلل. ودي نقطة احنا دايما بنثيرها، بنقول الجيل فيه حاجة غلط واحنا مش عارفينها. حاجات الغلط ان فيه اصول نفسية عندنا وتربوية غير صحيحة، اصول نفسية وتربوية غير صحيحة بتحجبك عن هذا الخير احجاما. فانت تربيت طبيعي شايف الاب بيشخط وينطر ويزعق على كل حاجة، فانت تلقائي حتى لو كنت حليم مكتسب الصفات دي وما تعلمتش انها مرذولة ومذمومة ومشينة شرعا، وان الرزق يزينك ويمدحك ومحتاجة منك لتؤدى وصبر، ما عرفتش انها خصبة يحبها الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى شج بن عبد قيس لما قال له فيك خصلتان، الخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الحلم والأناه دي كلها أمور تربية، دي كلها أمور شرعية، أمور شرعية. والأب لما بيقيمها بيقيم شرع الله، والأم لما بتقيمها بتقيم شرع الله وحدود الله. الكلام ده مش كلامي، كلام ده كلام رب العالمين. اسمع إلى هذه الآية، قال تعالى بيتكلم عن تحليل أو تعليل إباحة الطلاق حين تطلبه المرأة، يقول سبحانه فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. علة إباحة الطلاق في هذا الموقف ان هم خايفين انها ما تقومش ايه حدود الله. مش بقول لكم ده تحكيم لشرع الله في بيوتنا، تربية الاولاد انشاء اسرة ده وتربية اولاد ده تحكيم لشرع الله، ده نموذج مصغر لتحكيم شرع الله عز وجل. لما هنفلح فيه في الوحدات الصغيرة هنفلح فيه في الوحدات الكبيرة وفي الامة وفي الدولة، لكن لما نسقط ونرسب فيه على مستوى الاسرة يبقى احنا بننفخ في قربة مقطوعة لما نقول عايزين نقيمه على مستوى دولة وأمة. اسمع علة إباحة الرجوع إلى الزوج، علة التطليق والترك، خاف ألا يقيم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله خلاص. طيب وإيه علة إرجعها تاني؟ متى أرجعها؟ قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. افهم المعنى ده يا أخي الكريم، احنا الزواج والطلاق عندنا مش رجولة بالمارسها وسيطرة وقوة وقوامة، انت طالق تحرمي علي لو عملت كذا، لو عملت كذا تبقى طالق. لا، بالمعاني دي معاني الفاسدين الخاملين اللي نقصت فيهم معاني الرجولة، فمش قادر يسيطر على الامر فما وجد الا الطلاق، ده نقص في الرجول. بدليل انه بيرجع يبكي ويقول عم الشيخ يا اصلا انا كنت برضه غضبان، كان الموضوع كذا وكان الموضوع كذا. الجواب الطبيعي لما بيقول لي كده اقول له خليك راجل، خليك راجل، انت قلت لها تبقى طالق، لو خرجت وخرجت خلاص انتهى الموضوع. انت لما قلت كنت بتقوله بمعاني الرجولة الكاملة وانت ثابت، مش اخرق اهوج واحد بيتكلم. قال لي انا اخرق واهوج، يعني انا مش راجل، عامل ان انا مش راجل وقول لي ده مش طلاق. دي معاني ضعف، دي معاني قلة رجولة. كان ده مهم جدا يا اخوانا، احنا بنطلق وبنراجع المرأة بالحدود الشرعية. لا تقيم حدود الله فبطلق، ظنيت انها تقيم حدود الله فبراجعها. طب انت هتراجعها ليه؟ ده هي بنفس الاخلاقيات ونفس الامور اللي انت طلقتها علشانها، ما قامتش حدود الله اللي انت كنت معترض عليها قبل ذلك. قال تعالى فان طلقا فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله. كان ده بيقولوا ليه دلوقتي؟ ايه مناسبته؟ ان يا اخوانا تصرفاتنا مع الزوجات اللي بتنعكس على الأولاد أو تصرفاتنا مع الأولاد مباشرة دي لها ضوابط وحدود شرعية. فقبل الزواج وبعد الزواج لازم تبدأ تتعلم الرفق، الرفق. تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امرأة قط عمره ما ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ليه؟ كانوش بيغلطوا؟ لا، كانوا بيغلطوا نص القرآن على بعض أخطائهم. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني كانت الأخطاء كتير وهو عرف بعضها وفوت الباقي، كأنه مش شايفه، كأنه مش عارفه، رغم أن رب العالمين لما نبأه نبأه بالأمر كله. سلوكيات لازم نتعلمها، كيف يكون الرفق في البيت. البيت اللي انت بتأسسه ده عايزه ينشأ على أمر يحب الله ويرضاه، لازم تحط موضوع الرفق ده في ذهنك في كل شيء، في كل جزئية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه مسلم تثبيت لهذا المعنى الذي أذكره الآن: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. خلي بالك بقى، قاعد بيشرح للواد متنرفز وصوته جايب الجيران، الواد غير غلطة متنرفز وصوته جايب الجيران، في كل موقف ما فيش رفق. أي غلطة للولد، كسر حاجة، شال حاجة، لا البيت كله بقى نار لأقل سبب. هذا ما أراد بولده الخير، وهذا بيت ما أريد به الخير. طبعا دي معاني في أكثر بيوت المسلمين، في أكثر بيوت المسلمين، هي بيوت المسلمين قائمة على هذا، هذه الصورة، هذه الشكل، وبالتالي تكون التنشئة غير صحيحة. إذا أراد الله بأهل بيت خير دلهم على إيه؟ على الرفق. وأنا بكررها تاني عشان تبقى في أذهاننا يا أخوانا، ده كلام النبوة. وفي هذا الحديث في صحيح مسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. علماء التربية لما بيجوا يكلموا الكلام ده، الكلام ده بقى دول شغالين في الموضوع ده، شغلتهم ليل ونهار 24 ساعة، جايبين عيال ويعملوا عليهم تجارب، يشرحوا للواد ده المسألة برفق، ويشرحوا الدوت بتغليظ وبشدة، ويشوفوا النتائج. يمكن الواد ده غير المستوى، نجيب واحد من نفس العيلة، واحد بنفس المستوى الذكاء، ويعملوا اختبارات ذكاء، يلاقوا ذكائهم ده واخد 25 مش عارف ولا كام، وده واخد 25، ده واخد 26، يعني يجيبوا اولاد من نفس الايه المستوى، ويبدا يجري التجارب بتاعه، شغال على كده ليل ونهار. طب ده احنا جايلنا طازه، جايلنا كده من الذي لا ينطق عن الهوى، مش تجربه ممكن تصيب وممكن تخيب، وممكن الواد ده يطلع ذكي ولا يطلع غبي، ده يبقى بس في تربيته في حاجه، ده اصل امه كانت كذا ولا ابوه كان كذا، لا ده جايالك مشفيه كده بالوحي من السماء، بيقول لك اذا اراد بك خيرا دلك على الرفق، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. ايه معنى الكلام ده يا اخواننا؟ معناها لازم اراجع سلوكياتي مع ابنائي، يا ترى فيها هذا الرفق المذكور ولا انا محروم من الخير كله؟ وبالتالي العيب ما يكونش في الابناء، العيب بيكون في الاباء. علماء التربية يقول لك الولد اصلا قاعد وهيستوعب المسألة، وانت لو بتعمل كده بخليه ما يستوعبهاش، او تكون فعلا المسألة اعلى من مداركه، هو مش مستوعب، فانت عامل زي ما تكون جاي على فرس متعب مجهد او ضعيف لحمولة معينة، وعمال تضرب، لازم تمشي، لازم تمشي بالسرعة دي، لازم تحل بالسرعة دي. هذا ما أريد به الخير، لا به ولا بولده، هذا حرم الخير كله. طبعا بيدخل فيها معاني كثيرة، اقرأها في جامع العلوم والحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وازاي ان الغضب جماع الشر كله، زي ما ده يحرم الخير كله، ها الشر جماع، الغضب جماع الشر كله، بيدل على حاجات كتير، يدل انك مش صابر، ان مسألة التربية مش في ذهنك. ما هو تربية معناها تنشئة، قلنا ربى يعني نمى، فلقيت الولد ده مش عارف يحل المسألة، بتجيب له الامر من الاول خالص. انت مش عارف تحلها لان الجزئية دي بجدول الضرب انت مش حافظها، طب نبدأ بجدول الضرب من الاول، وتبدأ مع جدول الضرب واحدة واحدة، ما هو ده تقصيرك قبل كده في مرحلة. انت مش عارفها لان الكسور العشرية مش عارف خدتها ايه وانت نسيتها، طب افكرك بيها، ده رفيق بيشوف موضع الخلل فين وبيعالج، ده مربي. لكن التاني جلاد، يا يفهم يا يضرب، ولازم يفهم بالسرعة بتاعته، هو اللي بقاله 20 سنة. كان ده كله يا اخواننا مهم، مش معقول نقعد نفصل بقى في كل جزئية بقى في الأكل وفي الشرب. الولد ده ما بيأكلش ليه؟ ايه سبب عدم أكله؟ هتاكل غضب عنك، كل نايمك، كل حدادك، كل كذا. ايه ده يا اخوان؟ دي مش تربية صحيح، دي مش تربية، دي قلة تربية للأب، أب قليل التربية. دي ليها مبررات كثيرة جدا. يعملوا أبحاث، مش محتاجين لأبحاثهم والله لو فهمنا كلام النبي، لكن هي بتوضح الأمر، هم بتوضح الأمر. يقول لك عندهم حاجة اسمها قيء يوم الاثنين، Monday vomiting، ظاهرة كده في كتب النفسية والتربية، يقول لك كده Monday vomiting. شمعنا الولاد بيتقاي يوم الاثنين؟ شمعنا يعني يوم الاثنين ده في مكروب في الجو بيخلي الولاد يتقايوا؟ قال لك لا، ده هو أجازة عندهم الحد والخميس، فالولد جو البيت ومش واخد على جو المدرسة وبيكرهه، في حاجة معينة سيكولوجيا أو نفسيا ما أثر فيه، وبالتالي هتلاقي الولد ده الصبح بيلبس على مهله، حرك رجله يقدم رجل، بياكل على مهله، وانت عمال تشخط وتضرب وتزعق، قل بسرعة، البس بسرعة، وقت مدرسة. مش قادر تفسر انت ليه بيلبس بالراحة، ما فكرتش في الحتة دي. هم فكروا ليه الولد يوم الاثنين بيلبس على مهله خالص وعمال يقدم رجله يخرج؟ فكر ليه بيتقاي يوم الاثنين؟ بروح مدرسة يقعد بتقاي الولد وخدوره الدكتور، اشمعنى يوم الاثنين؟ عندنا احنا يوم السبت، ايوه، لان عنده خميس والجمعة اجازة. هم عرفوا الكلام ده من كده، انهم لقوا فئات اخرى من المجتمع عندهم الاجازة في يوم تاني، فبيبقى القيء بعد الاجازة. اشمعنى بعد الاجازة؟ يبقى الاجازة دي حاجة كويسة، ونقلوه من مرحلة نفسية لمرحلة تانية خالص. انت لما تلاقي ولدك منه سلوك شاذ، انا بقول كلامنا احنا كمسلمين، لما تلاقي منه سلوك شاذ زي كده لازم تعرف سببه، والام لازم تعرف سببه. والكلام ده مش هيجي غير بالرفق، ما هو طبعا انت بتزعله وتقول له كده، مش هيقول لك حاجة ابدا، بالعكس خايف منك ومرعوب ولا يقول ولا كلمة. لكن لما بيجد الرفق، انت ايه بتلبس بالراحة ليه؟ انت مش عارف تروح المدرسة النهاردة؟ انت في كذا؟ هيقول لك ده اصلي في ولد بيضربني، ده اصلي في ولد في الاتوبيس، اصلا انا خايف من كذا، اصلا الابلة قالت يوم السبت كذا، هيحكي لك. حتى الكبير كده ولو كنت فظا غليظ القلب محدش هيحكي لك حاجة، ولا حد عايز يشوفك ولا يسمع كلامك. هي دي صفة المربين دلوقتي، المسلم الملتحي. مش عيب انه ملتحي، لكن العيب انه ما تعلمش الامور الشرعية الاخرى غير اللحية. الكلام ده انا بقول الناس نحسبهم صفوة الناس عشان نتعلم يا اخوانا، ونبدأ نربي اولادنا على ما اراد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفق ثم الرفق ثم الرفق. اذن ان احنا نكتشف الاخطاء اللي فينا عشان نصلحها، وبالتالي لما ينشأ الاولاد ينشأوا تربية صحيحة. هذا الخلق عز وقل من يتصف به، خلق الحلم والرفق واللين والرحمة والمودة، عدم التسرع وعدم الغضب، كل هذه الصفات يا اخوانا احنا محتاجين احنا نتحلى بها لله. قربة مش العبادة، مجموع الأعمال والأقوال التي يحبها الله ويرضاها، فيك خصلتان يحبهما الله، فدي خصال بيحبها الله، يبقى اللي بيعملها وبيتمثل بها وبيجاهد نفسه على أن يقتبس هذه الصفات، ده بيعبد الله سبحانه وتعالى، بيعبد الله سبحانه وتعالى. وعبادة أثرها عظيم، إن أثرها منعكس على مين؟ على الجيل اللي بنأمل أن يحمل هذه الراية. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القدوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا رسولا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما في أسوة سيئة، أسوة الحسنة في كل شيء تجدها في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآباء المشتتين وعمالين سيحين في كتب التربية اللي عملها الغرب، جايكل ومايكل وتون وبون، وعمال شاري كتب قد كده عن الغرب، ده مسكين، ده في ايده الماء العذب الفرات الصافي، وراح يشرب مية يصفيها من مية عكرة، مية مليئة بالسموم، ناس ما أصلا نشأوا على الإباحية وعلى السرقة وحب القتل وحب اقتصاب حقوق الآخرين، هيطلعوا لنا نظرية تربوية نربي بها أولادنا؟ مش ممكن يا أخوانا، فاقد الشيء لا يعطيه. هم لو وصلوا إلى مرحلة، هيوصلوا مرحلة من العلم في جزئية وهيخطئوا في الباقي، لأن تصوراتهم أصلا خاطئة. نفهم الكلام ده يا أخوانا. لكن احنا عندنا النبع الصافي اللي نشأ وربى وبنى أمة سادت الدنيا في سنين قليلة صلى الله عليه وسلم، انه مثل ليهم قدوة عظيمة، وكان معهم صلى الله عليه وسلم رفيقا للمؤمنين رؤوف رحيم. رجل يتبول في المسجد طول بعرض شحط، واقف بدقنه يتبول في الجامع، تخيل منظر ده. احنا بنرى حديث كده يعني صلى الله عليه وسلم، ويعني مسألة عادية. تخيل واحد قام يبول في المسجد، شوف الصحابة قاموا هموا به، شوفنا رسولهم لا تزرموا، شوف العقل، شوف الحكمة. ده اللي عايزين نتعلمه يا اخوانا، ازاي تبقى ردود افعالنا صحيحة ومنضبطة بالشرع في الغضب والرضا. في الغضب والرضا هو ده الرفق بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عايز تعرف نفسك كداعية او كمربي ناجح ولا غير ناجح، قيس نفسك على المثال ده، هتعرف شوف نفسك هتاخد كام في المية. شوف ردود افعالك مع هذه التصرفات الخاطئة، مش من الكبار، من الاولاد، من ولدك المفروض اللي محبته مغروزة في قلبك، شوف ردود الافعال. فتذكر رفق النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر رفق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان متأسم فليتأس به، ومن كان مقتدم فليقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. فهو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. عسى أن نكون خلفه وأن نكون معه، وأن نربي جيلا كما ربه الجيل الأول صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين يحذره، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده يعني تخويف، ده تخويف. خلي بالك لو ما كنتش كده العكس هينفض من حولك. ولهذا كان يحبه القريب والبعيد، كانوا يدلكون بصاقه في جلودهم. تخيل يحب منه كل حاجة حتى بصاقه صلى الله عليه وسلم. سعد رضي الله عنها كده وهو نائم تمسح العرق وتعبيه قارورة وتقول كان عندنا أطيب من أطيب المسك صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله مهم يا اخوانا. لو كان فظا غليظ القلب والله ما فعلوا ذلك. ده النبي المؤيد برسالة ووحي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا هو من أعجب ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمته بالأولاد. ترزقكم حديث الأعرابي، لا شو بقى بالأطفال والصبيان. والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في كتاب الطهارة في باب بول الصبي والجارية، وقال رجال الحديث في قال. تعرفين الهيثمي مش عارفينه، إمام ضلع كده ضلع كده في الحديث وفي التحقيق. يقول عن أبي ليلى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام، نايم رد على صدره على بطنه صلى الله عليه وسلم، فبالا فرأيت بوله أساريع، يعني طرائق. طرائق فين ده؟ هو قاعد فين؟ على أشرف صدري وأشرف مكان في الدنيا. اللي علمنا الطهارة صلى الله عليه وسلم البول أساريع، يعني طرائق، خطوط خطوط. فقمت إليه فقال دعوني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه الماء، وفي رواية لا تستعجلوه. احنا بالربي احنا بالربي صراحة صحيح، احنا الواحد بيقرأ امثلة النبي صلى الله عليه وسلم بيلاقي نفسه ما بيربيش. احنا بنعلم اولادنا الصفات السيئة، اتفزشل والدنيا اتقلبت، وهو الولد عادي بس هو يعني المكت برضك والسجادة والمفرش على صدره صلى الله عليه وسلم. محتاجين نراجع انفسنا يا اخوان. الطفل ده هيطلع بيحب النبي وبيتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هيتعلم بعد كده النبي لما يقول له حاجه يسمع كلامه، لكن الولد اللي من يوم ما كان بيقول على نفسي شيء فابوه بيشخط وينطر وعامل له رعب مش ممكن اتقبل منه كلام بعد كده. في صدود, في صدود يا اخوانا. والوقت بتكلم عن المراحل الاولى, الرفق ده مطلوب في كل المراحل, لكن هؤلاء احوج الناس اليه الاطفال في السنين الاولى الطفولة المبكرة والمتأخرة بتقسيم المربين بيقسموها طفولة مبكرة مش عارف لغاية 9 سنين ومتأخرة من 9 ل 12 او من 12 ل 14 اختلفوا في السن ايا كان مسمياتهم, لكن ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم, ده اللي فعله النبي ان شاء الله تعالى ما هنتكلم عن تربية الاولاد هنتكلم عليها في مراحلها بالاحاديث النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اللي سنه لسه مولود وعلمنا ازاي بيحنك وبيختن وبيرضع, ودي لسه ما وصلناش الكلام ده, حس بنعلم الاباء ازاي يعني ارض كويسه بحيث الولد يجي يلاقي حاجه نظيفه يتربى فيها, حاجه شرعيه, حاجه دينيه, حاجه على القران والسنه. ولهذا مثال اخر لغير النبي صلى الله عليه وسلم, عبد الله بن طاهر يقول كنت عند المأمون يوما فنادى الخادم يا غلام فلم يجبها أحد, ثم نادى ثانيا وصاح يا غلام, فدخل غلام تركي وهو يقول جي الغلام اللي هو بيناديه, قال له أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ ده الغلام بيرد على المأمون على الخليفة بيقول له الغلام ده بيخش يشرب زي كل ايه يا غلام يا غلام لا عارف اكل ولا اشرب, ده معنى كلامه اما ينبغي للغلام ان ياكل ويشرب؟ كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام يا غلام, الى كم يا غلام؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده الغلام. فنكث المأمون رأسه طويلا, يقول عبد الله بن طاهر رحمه الله فما شككت في ان يأمرني بضرب عنقه, فما شككت أن يضربني أن يأمرني بضرب عنقي, ثم نظر إلي فقال يا عبد الله, اسمعوا الكلمة دي عشان تعرفوا أن سوء الأخلاق عندنا, قال إن الرجل, وهضموا الكلمة دي وفهموها كويس, إن الرجل إذا حسن أخلاقه ساءت أخلاق خدمه, وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. فهم الكلمة؟ يجي واحد شغال باش مهندس جديد لسه ويتعامل مع صناعية, ما ينفعش يا عم تشتم وتقول الألفاظ ديت, أصلا انت عم شيخ مش فاهم, صناعية دول ما شتمتهمش وعملت زي بعمل كده مش هيمشوا. كلامه صح, كلامه صح, فساءت أخلاقه لأجل أن تحسن سلوكيات مين؟ صناعية عنده. بقول لك لا, الخليفة يقول انا مش هعمل كده ابدا, ما انا حبيت تسيء اخلاقي واشتمه واديله كلمتين دلوقتي هديله, لكن يبقى اساءت اخلاقي في مقابل ان هو يبقى كويس وما يردش عليا الرد ده. فهمتوا المعنى ده يا اخوانا؟ معنى جميل جدا, وبالتالي دي معناه نحمله بقى على انفسنا عشان يبقى كلامه واقعي وعملي. اللي بيعمل كده وعمال يزعق وخلاص ما ده ولا عيل يقدر يقول كلمه يرد عليه, انت ساءت اخلاقك وهم مش حسنت أخلاقهم, لا ده مقهورون, وبالتالي غيرك هيعملوا معاه اللي هم مش عارفين يعملوا معاك. يبقى أنت لا أحسنت إلى نفسك ولا أحسنت, ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما خلا منه شيء إلا شانه, حاجة من اتنين, يا هو غلطان صحيح كل حاجة يا غلام يا غلام يا غلام يبقى الولد دوت نصحه, وإما مش مخطئ ولازم يفهمه أن في ضرورة لهذه المناداة أو كذا هيعلمه. ده معنى مربي ومؤدب ومعلم, مش معنف ومشدد يا أخوانا. الكلام ده كله أنا بقوله مش راضي أقول الضابط بتاعه النهائي, لأن الضابط هيجي من عندنا, لأن احنا ما تربناش على الرفق ده, فالضابط هيجي من تلقاء أنفسنا. على ما الواحد يتعلم ويوصل لنحتاج ضابط عشان الواد ما يوصلش للرفق اللي وصل ليه الغربيين من الدلع والطرف والخروج عن المبادئ, لا احنا مش هنوصل للحد ده لاننا عندنا موانع نفسية وموانع شرعية. موانع نفسية ان احنا اصلا فينا الغضب وقلة الحلم, والموانع الشرعية ان احنا لما نلاقي الخطأ الشرعي مش هنصبر عليه. وبالتالي الكلام محتاج لإيقاظ في نفوسنا هو خلق الرفق وعدم الغلظة وقسوة القلوب. وروي أيضا أن غلاما لزين العابدين كان يصب له الماء بإبريق مصنوع من خزف، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر وجرحت رجله، فقال الغلام على الفور: يا سيدي، يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فقال زين العابدين: لقد كظمت غيظي. ويقول: والعافين عن الناس. فقال: لقد عفوت عنك. ويقول: والله يحب المحسنين. فقال زين العابدين: أنت حر لوجه الله. صحت القصة أو لم تصح؟ صحت القصة أم لم تصح؟ لكن المعنى مش معنى آية، المقصود الآن ذكر الآية. ألم يقل رب العالمين: والكاظمين الغيظ؟ ألم يقل: والعافين عن الناس؟ ألم يقل: والله يحب المحسنين؟ دي معاني شرعية، دي معاني شرعية. لكن نسبة هذا الكلام إلى من ونسبته صحيحة إليه هي ولا إلى غيره، مش ده اللي بندور عليه يا أخوان. هنبحث الآن عن المعنى ده شرعي ولا مش شرعي، هل ينسب إلى زين العابدين ولا ينسب لعمر بن الخطاب ولا ينسب لمن، دي يبحث فيها الناس، ومش معنى كان بحقا من شأن البحث عنها. لكن أحيانا بتيجي شبورة على الزين كده: أما أصلا مش صحته بزين العابدين مش صحته. طيب يا سيدي، اللي صحته لمين؟ المعنى ده لو ذكرناه برض مثال للناس يتأسوا به يصلح ولا لا يصلح؟ لازم يا أخوانا يبقى في حنكة في الدعوة وفي التربية وفي التعليم. القلب الرحيم، القلب الرحيم، تعرفين ان احنا الدروس دي خارجة منين؟ احنا كنا بناخد ايه اصلا وطلعنا تربية اولاد؟ ادب المفرد. في الادب المفرد ذكرنا حديث في تربية الاولاد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والدات حاملات رحيمات لأولادهن، لولا ما يصنعن بازواجهن دخل مصلياتهن الجنة. فاكرين حديث ده؟ نسيته، مفيش حد بيفتكر حاجة، قلنا مفيش حد بيذاكر، تيجوا تثقفوا نفسكم ثقافة عامة وخلاص، هو لطيف بنقضيه مع بعض. حاجات ده عايزة مذاكرة، عايزة حفظ، لأن يعني الكلام ده هنطبقه يا اخوانا، الكلام ده بيحتاج تطبيق عمل. احنا من يوم ما بدأنا دروس احنا مدرسين أركان الإسلام وأركان الإيمان وتربية أولاد وأسماء الله الحسنى، يعني حاجات مش علم زائد، مش ثقافة عامة، ده دي أخلاقيات مسلم واعتقادات مسلم وسلوكيات مسلم، أنت فوق بتتعلمها وبتتأدب بيها. مش هنخرج عشان ما حدش يزعل مني. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر امرأة معها صبيتان قد حملت إحداهما وهي تقود الأخرى، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: والدات حاملات رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، ده جايين في سن المراهقة، لسه ده بمفهوم التربوي سنة 18 سنة كده 19 سنة، جاءهم شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله، ده مالك بن حويرث رضي الله عنه يقول كده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما رفيقا. في مرحلة الشباب حاسين بالرفق ده، مش الطفل اللي كان قاعد على حجره بس اللي حاس بكده، لا، وفي مرحلة الشباب. ما هو التربية عندنا مراحل، الطفولة المبكرة والمتأخرة والشباب اللي هي بيبدأها في سن المراهقة فما فوق. وكان هذا الشاب يقول هذا الكلام: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم وبروهم وصلوا كذا في حين كذا وكذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. لأنهم كانوا شباب متقاربين وكلهم جم للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، فكلهم حفظوا زي بعض وتعلموا زي بعض، ما فيش ميزة ما بينهم. فقال: مين اللي هيوم مقدم في الإمامة؟ أكبركم. ده مما يجمع به العلماء في الأحاديث. مرة يقول أكبركم، مرة يقول أكثركم أخذا للقرآن. شوف هو بيكلم مين صلى الله عليه وسلم، هنا بيكلم شباب متقاربين في السن جم قعدوا 20 يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فثقافتهم وعلمهم واللي حفظوه كل واحد وهم سواء في هذا الباب، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فيقدم ايه بقى؟ يقدم الاكبر سنا. شوف الشباب ملاحظين، بيقول لك النبي بعد ما قعدنا 20 يوم ظن ان قد اشتقنا الى اهلنا وكان رحيما رفيقا، مع ان شباب وطلبة علم وجايين للنبي، دي فرصة يدوم يقعدوا ياخدوا العلم ويشربوا، لكن في امور رفق كان يتحولهم في الموعظة ايام مش على طول، ودول يقيموا 20 يوم لعلكم او قال فظن ان قد اشتقنا اهلنا فسألنا عمن تركنا من اهلنا. انت متجوز؟ عندك عيال؟ انت سيد مين؟ ابوك امك؟ بدأ يسألهم صلى الله عليه وسلم. ده من الرفق، هذا من الرفق يتعلمها المربون في المدارس، الاساتذة ومدرسين ولد وسلوكيات الولد في المدرسة. في المجتمع المسلم الولد بيطلع من البيت بيجد مع هذا الرفق رفق آخر مصاحب في المدرسة، فبيبدأ المعلم والمدرس بيرفق به وبيتعامل معه برفق. لكن الغلظة والقسوة وهذه الأمور لا لا لا تأتي بثمر أبدا. ولهذا كان من أجمل ما سمعنا من شيخنا رحمه الله، كان كما تعرفون أنه كان مدرس وأداء ناظم المدرسة بعدين مراتب يرتقوها. فبيقول جاءت بنت وشتمت المدرسة، بتقول لها ده انا هديكي باللي في رجلي على دماغي، وهو المسؤول هو المدير هو الناظر. كان بيقول لنا المثال ده من باب ان مش كل العقوبات ضرب. قلت ايه يا بنت؟ قالت كذا. قال لها طب ايه؟ لا اجاز. ايه اجازنا؟ البنت طبعا بقت في نص هدومها. خلي بالك من العقوبة النفسية، ايه لا اجاز اللي هتضرب بيها المدرسة. يبقى المنتظر نعمل ايه؟ انه هيمسك الحذاء بتاعها ويضربها بيه. قال لها اطلع الفصل، وطلعت الفصل من غير الحذاء. سلوك البنت انعدل اتصحح، بكاء. تعرف لو ضربها ما بحسش، اضرب واحدة اثنين ثلاثة، صحيح؟ احنا اولادنا الصغار اتعلموا كده، ما بيهمنيش ولا بيحسش بحاجة. مش بنسمع الكلام دي من الأولاد؟ يقعد يقول لإخوات، يقعد يقول بابا ضربك مش عارف إيه، يقول ما بحسش، أنا ما عيطتش، أنا مش عارف إيه. خلاص فقد معناه، فقد معناه. لكن في معاني معنوية ونفسية أشد تربوية، وده لما يجي وقتها، ده مش وقتها، ده بس مثال سريع يعني جاء ذكره الآن، هنعرف العقوبات دي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها، مش إحنا جايبينها من برة ولا العلماء اتعلموها من برة ولا بيحكولنا الكلام ده يعني بيورونا بيعملوا ايه. لا بنتعلم يا اخوانا، ناخد عنهم وننقل ونتعلم من بعض من هؤلاء العلماء. فالشاهد يا اخواني ان هذا بر، هذا رفق، هذا رفق، رفق في العقوبة، رغم انها في الحقيقة قاسية. اقصى عقوبة راحت البنت تعتذر للمدرس، وما عندي شعور كده وما عندي شعمل كده. لو عاقب العقوبة الأخرى ما كانتش هتعمل كده أبدا، وتفضل شيلة عداوة لهذه المدرسة وللناظر اللي ضربها وكل الناس، ما تأدبت ولا تربت. فالمعاني التربوية دي يا أخوانا لازم نعيشها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقاموا عنده 20 يوم قال فظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا. كان ده مهم للدعاء، لأن الدعاء مربين، الدعاة مربون بيربوا، وبالتالي لازم يفهموا المعاني دي. اللي بتعلمهم دولت اعرفهم وقرب منهم، عشان انت محتاج الرفق ده. ليه؟ انت قاعد تشرح درس محكم وعلى الصبورة قلت كل حاجة، لكن اصلا اللي قاعد يتلقى ده عنده مشكلة كبيرة، عنده امر عظيم شغله عنك، فمش حسن شرحك هو، مفيش خلل في شرحك ولا خلل في الوقت اللي انت بتشرح فيه، لا، لكن هو عنده امر محتاج منك لرفق. تعرف تعدي يبقى بكلمة، انت رحت بعيد شكلك، رحت البيت ولا رحت البلد، خليك معايا وبعدين اتكلم في موضوع البلد ده بعد الدرس. خلاص هو طير اللي في دماغه كله، خليه منتبه معاه، ده الرفيق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحضر الدرس ده والناس يقول لك كل واحد يظن ان هو بيقصده بالنظرة، لدرجة ان عمرو بن العاص قال فظننت اني خير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بس النبي طول الدرس عمال كل حبة يلف يلف ويبص لي انا، يبقى انا احسن واحد في الصحابة. ففوجئ بعد كده انه مش احسن واحد في الصحابه. لكن ده حتى توزيع نظرات المدرس في رفق، في رفق يا اخوانا. لازم تشعروا اللي بتعلمه وبتربيه ولد او تلميذ او ولد من اولاد المسلمين بهذا الرفق. للاسف الشديد احنا ساعات بنعبر عن هذه المعاني بان بجيب له حلوى واجيب له مش عارف ايه واعمل الكلام ده، واجي اضيع كل ده مع اول غلط واول هفوه ليه بص ايه الوجه الثاني، بيعمل عنده اضطراب نفسي وانفصام في الشخصيه. الواد خلاص مش فاهم ابوه ايه اللي بيزعله، بيرضيه فجاه، بيزعل فجاه، بينبسط، وفجاه جايب شوكولاته، وبعد ما كان جايب شوكولاته بيزعق لي على ان انا ورقه شوكولاته حطيتها مش عارف ايه. هذا الكلام كله محتاج الى رفق، الى رفق. نسال الله ان يعلمنا. في مساله تربيه الاولاد اذا احترت في امرين فاختر ايسرهما، ادم مش قطيعه ولا غلط. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، حديث عائشه قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. رفق، ادام الحكايه محتمله ومفيش وجه فيها، لا انا اخذ بايسرهما للاولاد. عايز اشدد اشدد على نفسي، عايز اتورع وامنع نفسي، لكن معهم اختار ايسر الامور. ادام مش اسم عشان ما يجيش واحد يقول شفتوا الشيخ قال ايه، يبقى احنا نجيب تلفزيون ونتفرجوا على افلام ونتفرجوا على تمثيليات، ها ده ايسرهما بالنسبه لي. ايوه بس اسم، بس اسم. ينظرون الى المحرمات، ما لم يكن اسما او قطيعه رحم، ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله، خلي بالك نص من الحديث، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء قط الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله، فينتقم لله تعالى، فينتقم بضابط شرعي. لكن يا اخوانا انظروا في عقوباتنا هكذا كلها تشفي للنفس. ان تغتظت، سواء اغتظت لان الولد اساء ليك، او اغتظت لان الولد اللي كان بيشرفك بالموقف ده ما يشرفكش، او اغتظت لان الولد خالف كلامك ازاي كسر كلامي، دي كلها للنفس. لكن انظر فيها بمنظور شرعي، انتهك حرم حرمات الله، اغضب لله. لله طب ربنا بامور نغضب ازاي؟ الغضب بيكون ازاي لله؟ في سب؟ لا، سباب المسلم في سوق. فتخيل احنا في تربية اولادنا فساق شغال يا كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا ليل ونهار، ويا ويل الولد لو سمعه بيقول لاخويا كذا اللي هو كان قالها له، تشتم اخوك عليه الادب ويتضرب. الولد يتضرب وهو حسنه مظلوم، لان ابوه ما كان لسه بيشتم من شوية نفس الشتيمة، ما حصلوش حاجة، ما انضربش ولا حد اساء ليه ولا حد قال له كلمة، بالعكس لا الكل بعد كده يوضب له الاكل وبيمسح جزمته وبيقبله وبيحسن اليه. وبالتالي ما بتتفهمش المعاني دي عنده. مهما تقول له بعد كده في دروس سباب المسلم فسوق، مش متخيل يعني ايه سباب المسلم فسوق، مش متخيل ازاي ان ده فسق انه يشتم، لانه تشبع انه يسمع المربي القدوه بيشتم، تشبع انه وجد اباه وامه الكل بيسب. واخدين بالكم يا اخوانا المعاني ديت؟ القدوه دي لونات درس اللي فات، وفي هذا الدرس الرفق، الرفق. الليونة والمرونة بالمعنى الواسع، فهم الآخرين بشكل متكامل، مش تفهم ابنك من جانب واحد، فهمه على بعضه. ولد بكل سلوكياته وكل تصرفاته بكل محاسنه ومساوئه. إذا كانت الزوجة البالغة النبي علمنا كده، إنك إذا كرهت منها خلق طرد منها آخر. الولد كده أيضا نفس الكلام في الأولاد، من الأولاد هيبقى لهم مساوئ ومحاسن، تبرز المحاسن والمساوئ تبدأ تعالجها برفق. ومن الرفق التدرج، ومن الرفق الايه؟ التدرج. في حديث عبد الله بن مسعود، والحديث في السلسلة الصحيحة وهو عند الترمذي، وقال حديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. كل قريب، تعرفين يقول لك فلان ده يجي من قريب، الابن يقدر يوصله والزوجة تقدر توصله الإخوة اللي بيدعوهم يقدروا يوصلوا له ويكلموه، لكن الفضل الغليظ محدش يوصل له. هين قريب، هين لين سهل. فهموا المعاني دي يا اخوانا؟ ده اللي بتحرم عليه النار وبيحرم على النار. هل أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين لين سهل. فالابتعاد عن الغضب، ثم الابتعاد عن الغضب وليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مش الشديد اللي يبدأ أول ما يغلط يهبده بالشومة ولا مديله ألمين، مش ده الشديد. ولا الشديد اللي أول ما زوجته تغلط يعاقبها، ليس هذا هو الشديد. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد فعلا. هي دي اللي عايزة شدة، وهذه التي لا نطيق، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موقف، هي دي فعلا التي لا نطيق، ومحتاج إن احنا نتأدب بيها. ومما يروى أيضا عن زين العابدين بن الحسن أنه استدعى غلاما له وناداه مرتين فلم يجبه، فقال له أما سمعت ندائي؟ فقال بلى قد سمعته. شوف الصدق. طبعا لو عارف أنه بيعاقب على طول عمره أقوله كده، كان هيكذب أقوله ما سمعتش، زي ما بيعمل كثير من أولادنا، مش سامع وما سمعتش. وممكن أنت تضربه تقول أنا عارفك سامع يا قليل الأدب، وتبقى أنت ظالم ليه وهو ما سمعش فعلا، فبتقع في إشكالية مش هيحلها غير الرفق. شوف الغلام ده قال له إيه؟ قال بلى قد سمعته، سمعت نداء. قال فما حملك على ترك إجابتي؟ قال أمنت منك وعرفت طهارة أخلاقك فتكاسلت. فقال الحمد لله الذي أمن من الذي أمن مني غلامي، أو أن أمن مني غلامي. إن يشعر الناس معك بالأمن في ظل هذا الرفق، ده أمر تحمل الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله أن يعلمنا هذا الخلق الأمر والأمر الحسن الذي تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه أسوة. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا منه شيء إلا شانه. وإذا حرم إنسان الرفق فقد حرم الخير كله، فقد حرم الخير كله. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.